ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما أنت ترحمنا فارحمنا برحمة فارحمنا برحمة من عندك تغنينا عن رحمة من سواك. صل وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أسألك يا رب الأرباب ويا مسبب الأسباب ويا خالق الناس من تراب عفوا وعافية وسكينة وطمأنينة نسألك اللهم التوفيق دائما وأبدا. اللهم أخرجها يا ربنا العين، أخرجها يا ربنا من الجسد، أخرجها يا ربنا من جسدها، أخرج يا ربنا العين من قلبها، أخرج يا ربنا العين من جسدها، أخرج يا ربنا العين الحارة، أخرج يا ربنا العين اللامة، أخرج يا ربنا العين السامة، أخرج يا ربنا العين القاتلة، أخرج يا ربنا العين المعجبة يا ربنا من جسدها، أخرج يا ربنا العين، أخرج يا ربنا العين، أخرجها يا ربنا بحولك، أخرجها يا ربنا بقوتك، اللهم أخرجها يا ربنا، اللهم أخرجها يا ربنا، اللهم أخرجها يا ربنا، اللهم أخرجها يا ربنا، اللهم أخرجها يا ربنا، وأخرجني مخرج صدقة. أخرج يا ربنا العين ومن عليها، أخرج يا ربنا العين ومن عليها، أخرج يا ربنا العين ومن عليها، أخرجها يا ربنا من قلبها، أخرجها يا ربنا من صدرها، أخرجها يا ربنا من بطنها، أخرج يا ربنا العين من فكرها وعقلها وذهنها وإدراكها وذاكرتها، أخرج يا ربنا العين من العقل، أخرج يا ربنا العين من العقل، أخرج يا ربنا العين من العقل والتفكير والذاكرة والذهن والإدراك. أخرج يا ربنا العين من الجمال، أخرج يا ربنا العين من الجمال والبهاء والنظارة والشياكة والأناقة، أخرج يا ربنا العين وشيطانها، أخرجها من الوالد والولد، أخرج يا ربنا العين، أخرجها يا ربنا من الوالد، أخرجها يا ربنا من الولد، أخرج يا عينا بأمر الله، أخرج يا عينا بأمر الله، أخرج يا شيطان العين، أخرج يا ربنا العين، وأخرجني مخرج صدقة. أخرج يا ربنا العين، أخرج يا ربنا العين الحاسدة، أخرج يا ربنا العين وشيطانها، أخرجها يا ربنا وانزعها، أخرجها يا ربنا وانزعها من القلب ومن الصدر ومن القفا ومن الظهر ومن العظام والدم والمفاصل ومن الشعر والظهر ومن الشعر والظهر ومن الأنسجة. يا اللهم أخرجها يا ربنا من الخلايا، أخرج يا ربنا العين، أخرجها يا ربنا بحولك، أخرجها يا ربنا بقوتك، أخرجها يا ربنا بقدراتك، أخرج يا ربنا العين اللامة، أخرج يا ربنا العين اللامة، أخرجها يا ربنا قاطعة، أخرجها يا ربنا، أخرجها يا ربنا حارة، اخرجها يا ربنا سامة، اخرجها يا ربنا قاتلة، اخرجها يا ربنا قاطعة، اخرجي عينا بأمر الله من قلبها وصدرها، اخرجي عينا من الوالد والولد، اخرجي عينا بأمر الله من الأم وأولادها، من الأم وأولادها، من الوالد والولد، من الوالدين والذرية، أخرج يا ربنا العيون، أخرجها يا ربنا حارة، وأخرجني مخرج صدق، وأخرجني مخرج صدق، وأخرجني، أخرج يا ربنا السحر العظيم والحسد والعيون، اخرج يا ربنا العين، اخرجها يا ربنا، اخرجها، اخرجها يا ربنا، واخرج يا ربنا عقادها، واخرج يا ربنا جرمها، واخرج يا ربنا كتلتها، واخرج يا ربنا ضرها، واخرج يا ربنا شرها، واخرج يا ربنا من عليها، اخرج يا ربنا العين، اخرج يا ربنا العين يا ربنا وشيطانا، اخرج يا ربنا العين والنفس معها يا ربنا، اخرج يا ربنا العين والحسد معها، اخرجي عينا بامر الله، اخرجي من الجمال والكمال، اخرجي من البهاء والنظارة، اخرجي بامر الله يا عين، اخرجي من التركيز والاستيعاب، اخرجي من العقل والادراك، الله اخرج يا ربنا العين اخرجها، اخرجها يا ربنا اخرجها، انزعها يا ربنا انزعها، اخرجها يا ربنا اخرجها، افقها يا ربنا، اخرجها يا ربنا دما، واخرجها يا ربنا صديدا، واخرجها يا ربنا بلغما، اخرجها يا ربنا ماء، اخرج يا ربنا، اخرج هذه العين يا ربنا، اخرجها يا ربنا، تكتلت وتربطت وأوثقت وثبتت، فكها يا ربنا، انزعها يا ربنا، اخرجها يا ربنا، وأخرجت الأرض أثقالها، وأخرجني مخرج صدق، وأخرجني مخرج صدق، وأخرجت الأرض أثقالها، وأخرجت الأرض أثقالها، وأخرجت الأرض أثقالها، اخرجي يا عينا بأمر الله، اخرجها يا ربنا نابعة، اخرجها يا ربنا نابضة، اخرجها يا ربنا، اخرجها، اخرجها يا ربنا، اخرجها يا ربنا، اخرجها من الجمال، اخرجها يا ربنا من السعادة، اخرجها يا ربنا، اخرجها، اخرجي عينا بأمر الله، اخرج يا ربنا العين، اخرجي بامر الله، اخرجي، اخرجي عينا بامر الله، اخرجها يا ربنا، واخرج ضرها يا ربنا، والمها ووجعها، اخرج يا ربنا العين وطرعها، اخرج يا ربنا العين وتشنجها، اخرج يا ربنا العين وضرها وشرها وغلبتها، واخرجني مخرج صدق، واخرجني مخرج صدق، واخرجني، الله اكبر، اخرج يا ربنا العين، اخرجها يا ربنا، اخرجها يا ربنا، فكها يا ربنا من القلب، فكها يا ربنا، فكها، وزعها يا ربنا، اخرجها يا ربنا من القلب مخوفة، اخرجها يا ربنا على تسارع ضربات القلب، اخرجها يا ربنا على تسارع، على تسارع نبضاته، اللهم اخرجها يا ربنا مربوطة ومعقودة ومخوفة ومؤرقة، اخرجها يا ربنا حارة، اخرجها يا ربنا حارة، اخرجها يا ربنا حارة، اخرجي يا عينا بأمر الله، اخرجي، اخرجي يا عينا بأمر الله، اخرجها يا ربنا، الله اكبر، اخرجي عينا بامر الله، اخرجها يا ربنا، اخرجها، اخرج يا ربنا العين، اخرج يا ربنا العين، اخرجي، اخرجي، اخرجي عينا بامر الله، اخرجها يا ربنا، اخرجها، اخرجها يا ربنا، اخرجها، اخرجها يا ربنا، اخرجها، اخرجها يا ربنا، اخرجها، اخرج يا ربنا العين، اخرج يا ربنا العين، اخرجها يا ربنا مؤرقه، اخرجها يا ربنا مقلقه، اخرجها يا ربنا مهلوسه، اخرجها يا ربنا ماره، اخرجها يا ربنا شريره، اخرجها يا ربنا اخرجها، اخرجي يا عينا بامر الله، اخرجها يا ربنا حاره، اخرجها يا ربنا ضاره، اخرجها يا ربنا لامه، اخرجها يا ربنا تحجرت، اخرجها يا ربنا اوثقت، اخرجها يا ربنا تعقدت، اخرجها يا ربنا اخرجها. الله اكبر. اخرج يا ربنا العين، اخرجها يا ربنا، اخرجها يا ربنا من العقل الرزينة، اخرجها يا ربنا، اخرجها يا ربنا من الفكر السديدة، اخرجها يا ربنا من السعادة، اخرج يا ربنا العين، اخرجها يا ربنا من الراحة، اخرجها يا ربنا من النظافة، اخرجها يا ربنا من النظافة، اخرجها يا ربنا من النظافة، اخرجها يا ربنا من النزاهة، اخرج يا ربنا العين، اخرجها يا ربنا من السعادة، اخرجها يا ربنا من الجمال، اخرجها يا ربنا من الحسد، اخرجها يا ربنا من الحسد، اخرجها يا ربنا من النسب، اخرج يا ربنا العين اخرجها، اخرجها يا ربنا من السعادة، اخرجها يا ربنا من الراحة، اخرج يا عين بأمر الله، اخرجها يا ربنا اخرجها، انزعها يا ربنا نزعها، اخرجها يا ربنا اخراجها، اصغرها يا ربنا اصغرها، افقعها يا ربنا افقعها. الله اكبر. اخرجني مخرج صدقة، اخرجني مخرج صدقة، اخرج يا عين بأمر الله، اخرجها يا ربنا من قلبها، اخرجها يا ربنا من صدرها، اخرجها يا ربنا من صدرها، اخرجها يا ربنا من صدرها، اخرجها يا ربنا من قفاها، اخرجها يا ربنا من قفاها، اخرجها يا ربنا من بطنها، اخرج يا عينا بأمر الله. الله اكبر. اخرج يا ربنا العين الضاره، اخرج يا ربنا العين الضاره، اخرجها يا ربنا ضاره، اخرجها يا ربنا ضاره، اخرجها يا ربنا ضاره، اخرجها يا ربنا ضاره، اخرجها يا ربنا شريره، اخرجها يا ربنا، اخرجها يا ربنا، اخرجها حاره، اخرجها ضاره، اخرجها حارقه، اخرجها حالقه، اخرجها حالقه، اخرجها يا ربنا، اخرجها يا ربنا، اخرجها يا ربنا، اخرجها يا ربنا، اخرج يا عينا، اخرجي من القلب، اخرجي من الصدر، اخرجي من البطن، اخرجي من الظهر، اخرجي من ورم، اخرجي من كتلة، اخرجي من عقادة، اخرجي بأمر الله، اخرجي يا عينا، اخرجي يا عينا صارعة صارعة صارعة، اخرجي بأمر الله، اخرجي من العقل، اخرجي من الخلايا، اخرجي من المخ، اخرجي من التفكير. الله اكبر. اخرجها يا ربنا، اخرجها يا ربنا، اخرجي يا عينا، اخرجي يا عينا، اخرجي من الشعر، اخرجي من الشعر، اخرجي من الشعر، اخرجي من الشعر، اخرجي من عقل الرزينة، اخرجي من عقل الرزينة، اخرجي من صبر جميل، اخرجي من صبر جميل، اخرجي من صبر جميل. الله اكبر. اخرجي عينا بأمر الله، اخرجها يا ربنا، اخرج يا ربنا العين، اخرجها يا ربنا من القلب، اخرجها يا ربنا من الصدر، اخرجها يا ربنا من الظهر، اخرجها يا ربنا من بين الكتفين، اخرجها يا ربنا من بين الكتفين، اخرجها يا ربنا، اخرجها يا ربنا من الجسم، من الجسم، من الجسد، من الجسد، اخرج يا ربنا العين، اخرجها يا ربنا، اخرجي بأمر الله، اللهم اخرجها يا ربنا، اخرجها يا ربنا بحولك، اخرجها يا ربنا بقدرتك، اخرجها يا ربنا بقدرتك يا ربنا، بقدرتك اخرجها يا ربنا، بقوتك وقدراتك اخرجها يا ربنا، بحولك اخرجها يا ربنا، بامرك اخرجها يا ربنا، بحكمك. الله اكبر. اخرج يا ربنا العين، اخرجها يا ربنا نافذة، اخرجها يا ربنا كالرمح، اللهم اخرجها يا ربنا كالرمح، اخرجها يا ربنا كالرفافة، اخرجها يا ربنا كالرفافة، اخرجها يا ربنا، اخرجها يا ربنا كطعنة الخنجر، اخرجها يا ربنا كالخنجر، اخرجها يا ربنا كضربة السيف، اخرجها يا ربنا كالسيف، اخرجها يا ربنا طاعنة، اخرجها يا ربنا طاعنة، اخرجي عينا طاعنة، اخرجي عينا طاعنة. اخرجني مخرج صدقة، اخرجني مخرج صدقة، اخرجني مخرج صدقة، اخرج يا ربنا عينا مسلسلة، اخرج يا ربنا عينا مسلسلة، اخرج يا ربنا عينا مسلسلة، اخرج يا ربنا عينا مزلزلة، اخرج يا ربنا عينا مزلزلة، اخرج يا ربنا عينا مزلزلة، اخرج يا ربنا عينا. أين مهلكة مهلكة اخرجها يا ربنا مهلكة اخرجها يا ربنا مدمرة اخرجها يا ربنا صادعة اخرجها يا ربنا اخرجها اخرجها يا ربنا من الرزق اخرجها يا ربنا من الرزق اخرجها يا ربنا من الرزق من رزق الجمال والبهاء من رزق المال من رزق السعادة من رزق راحة البال اخرج يا ربنا هذه العين اخرجها يا ربنا من الأرزاق اخرجها يا ربنا من الأرزاق اخرجها يا ربنا اخرجها يا ربنا وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم اخرج يا ربنا العين اخرجها يا ربنا من الجسد اخرجها يا ربنا من الجسد فخرج على قومه في زينته اخرج يا ربنا العين اخرجها يا ربنا من الزينة اخرجها يا ربنا اخرجها اخرجها يا ربنا من الزينة اخرجها يا ربنا من الشياكة اخرجها يا ربنا اخرجها اخرج يا ربنا ذي العين اخرجها يا ربنا من الجيران اخرجها يا ربنا من المعارف اخرجها يا ربنا من الأقارب اخرجها يا ربنا أصابت في جماعات وزيارات وفي الأفراح والمناسبات اخرجي يا عينا اخرجي اخرجي بأمر الله اخرجي بقوة الله اخرجي من الصدر والقلب اخرجي من الضلوع اخرجي اخرجي فك يا ربنا عيون مسلسلة فكها يا ربنا فك يا ربنا فك هذه العيون فكها يا ربنا مسلسلة فكها يا ربنا مربوطة فكها يا ربنا معقودة الله أكبر فكها يا ربنا واخرجها فكها يا ربنا واخرجها فكها يا ربنا واخرجها فكها يا ربنا واخرجها اخرج يا ربنا هذه العين اخرجها يا ربنا مسلسلة اخرجها يا ربنا مربوطة اخرجها يا ربنا معقدة اخرجها يا ربنا وأخرجني مخرج صدقة وأخرجني مخرج صدقة اخرج يا ربنا هذه العين اخرجها يا ربنا مسلسلة اخرجها يا ربنا مسلسلة اخرجها يا ربنا مقيدة اخرجها يا ربنا مقيدة اخرجها يا ربنا معطلة اخرجها يا ربنا معطلة اخرجها يا ربنا مفرقة اخرجها يا ربنا مفرقة اخرج يا عين يا عين يا عين يا عين يا عينا من حاسد يا عينا من محجب اخرجي بأمر الله يا عينا من رجل يا عينا من رجل يا عينا من رجل اخرجي بأمر الله اخرجي يا عينا من امرأة اخرجي يا عينا من امرأة اخرجي يا عينا من امرأة اخرجي بأمر الله اللهم اخرجي يا ربنا العين اخرجها يا ربنا اخرجها فكها يا ربنا فكها يا ربنا مسلسلة مسلسلة فكها يا ربنا فكها يا ربنا فكها يا ربنا فكها يا ربنا فكها يا ربنا اللهم فك هذه العيون يا ربنا فك العين يا ربنا اللهم فك العيون فك العين يا ربنا فكها يا ربنا من القلب فكها يا ربنا من الصدر فكها يا ربنا من بين الضلوع فكها يا ربنا فكها من بين الكتفين فكها يا ربنا من تحت الكتف فكها يا ربنا من تحت الكتف اللهم فكها يا ربنا هذه العين اللهم فكها يا ربنا اللهم فكها يا ربنا فك العين يا ربنا فكها يا ربنا وانزعها واصهرها واخرجها يا ربنا بسم الله بسم الله اللهم اخرجها يا ربنا اللهم اخرجها يا ربنا اللهم انزعها يا ربنا اللهم اخرجها يا ربنا اللهم اخرجها صادعة اخرجها يا ربنا صارعة اللهم اخرجها يا ربنا اخرجي يا عينا اخرجي بأمر الله يا عينا حارة سببت حرارة في الأطراف في الجسد في الرأس اخرجي يا عين النافضة نافضة نافضة تنفض الجسد اخرجي يا عين النابعة نابعة تنبح اخرجي يا عينا يا عين الناشبة يا عين الناشبة يا عين الناشبة ناشبت ناشبت في الجسد ناشبت في الجسد يا ربنا اخرجها يا ربنا اللهم اخرجها يا ربنا افتح يا ربنا المخارج لتخرج العيون اللهم اخرج يا ربنا العين اخرجها يا ربنا من مخرجها اخرجها يا ربنا من الاطراف اخرجها يا ربنا قيعة اخرجها يا ربنا غائطة اخرجها يا ربنا بولة اخرجها يا ربنا مع دورتها الشهرية اخرجي عينا بامر الله اخرجها يا ربنا مخاطة اخرجها يا ربنا ريقة اخرجها يا ربنا لعابة اخرجها يا ربنا اخرجها اخرجها يا ربنا اخرجها اخرجي عينا بامر الله اخرجها يا ربنا علاقة اخرجها يا ربنا علاقة اخرجها يا ربنا دمى اخرجها يا ربنا صديدة اخرجها يا ربنا بلغمة اخرجها يا ربنا عرقا اخرجها يا ربنا اخرجني مخرج صدقة اخرجني مخرج صدقة الله كبار. اللهم اخرج يا ربنا العين، اخرجها يا ربنا اخرجها، اخرجها من اقارب الوالده، اخرجها من اقارب الوالده. اللهم اخرجها يا ربنا، اللهم اخرجها يا ربنا، اللهم اخرجها يا ربنا. دخلت فتمكنت، دخلت فاستحكمت، اخرجها يا ربنا اخرجها. دخلت في الجسد فاستحكمت، فتربطت فتعقدت. اللهم اخرجها يا ربنا، فكها يا ربنا فكها، فكها يا ربنا فكها، فكها يا ربنا فكها. اللهم يا ربنا انزعها، انزعها يا ربنا انزعها، انزعها يا ربنا انزعها، اصهرها يا ربنا اصهرها، اصهرها يا ربنا اصهرها، اخرجها يا ربنا اخرجها. اللهم اخرج يا ربنا العين، اللهم اخرج يا ربنا العين، اللهم اخرج يا ربنا العين، اللهم اخرج يا ربنا العين، اللهم اخرج يا ربنا العين. اخرج يا عينا، يا عينا شريرة، يا عينا منتقمة، يا عينا منتقمة، يا عينا مجرمة. اخرجي بأمر الله يا عينا والله سمالنا. اخرجها يا ربنا، اخرجها يا ربنا، اخرجها يا ربنا ممرضة، اخرجها يا ربنا ممرضة ومهلكة ومدمرة ومزلزلة ومهلهلة. اخرجي بأمر الله، اخرجي عينا كاسرة، اخرجي عينا حاطمة، اخرجي بأمر الله. الله أكبر. اخرجني مخرج صدقة، اخرجني مخرج صدقة، واخرجني مخرج صدقة، واخرجني مخرج صدقة، واخرجني واخرجني. خرجي يا عين، خرجي خرجي خرجي خرجي بأمر الله، اخرجي بأمر الله، اخرجي بأمر الله، اخرجي بأمر الله. من الأطراف، من الأطراف، من الأطراف. قيئة قيئة قيئة هائطا ومالا. خرجي بأمر الله، اخرجي يا عينا، اخرجي بأمر الله، اخرجي بأمر الله، اخرجي بأمر الله، اخرجي بأمر الله، اخرجي بأمر الله، اخرجي بأمر الله، اخرجي بأمر الله، اخرجي بأمر الله. اخرجي يا عينا، اللهم اخرجها يا ربنا، اللهم اخرجها يا ربنا، اللهم اخرجها يا ربنا، اللهم اخرجها يا ربنا من الأم وأولادها. اللهم اخرج العيون، العيون، العيون. قديمة قديمة قوية شديدة عظيمة، اخرجها يا ربنا. تمكنت واستحكمت، اللهم اخرجها يا ربنا. نفذت ونشبت، اللهم اخرجها. اخرجي يا عينا، اخرجي بأمر الله، اخرجي بقوة الله وقدرته. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. اللهم اخرجها، اللهم اخرجها. عينا غاضبة غاضبة غاضبة غاضبة غاضبة غاضبة، اللهم اخرجها. عينا غاضبة غاضبة غاضبة غاضبة، اخرجي عينا، اخرجي عينا غاضبة غاضبة غاضبة غاضبة، منتقمة منتقمة منتقمة منتقمة منتقمة، اخرجي. اللهم اخرجها، اخرجي عينا نافضة نافضة نافضة نافضة، تنفض تنفض الجسد. اللهم اخرجها، اللهم اخرجها يا ربنا، اخرجها يا ربنا. اخرجي يا عينا من الجمال والكمال والبهاء والنظارة والتميز والتقدم. اخرجي، اخرجي يا عينا، اخرجي من مهارة، اخرجي من مهارة، اخرجي من الابداع والتميز، اخرجي من الجمال والبهاء والنظارة، اخرجي من حسن جسم وقامة. اخرجي بأمر الله، اخرجي من الادب، من الادب والاحترام. اخرجي، اخرجي، اخرجي من عقل رديء وفكر سديد. اخرجي يا عينا شانئة، يا عينا شانئة، يا عينا شانئة، يا عينا غاضبة، يا عينا غاضبة، يا عينا منتقمة، يا عينا منتقمة، يا عينا مجرمة. اخرجي بأمر الله، يا عينا حاسدة، يا عينا حاقدة، يا عينا حارة، يا عينا حالكة. اخرجي يا عينا حارقة، يا عينا حالقة. اخرجي بأمر الله، اخرجي بأمر الله. اللهم اخرجها، اللهم اخرجها، اللهم اخرجها، اللهم اخرجها، اللهم اخرجها، اللهم اخرجها. حرك يا ربنا ساكنة، فك يا ربنا صامتة، فك يا ربنا مربوطة، فكها، فك المربوطة يا ربنا، فك العين المربوطة، فك العين المربوطة، فك العين المربوطة يا ربنا. مسلسلة مسلسلة مسلسلة، على زلزلة على زلزلة على زلزلة، وعلى هلكة وعلى هلكة. اللهم اخرجها، فكها يا ربنا، اخرجها يا ربنا. اللهم اخرج العين، اللهم اخرج العين، اللهم اخرج العين على الأذية، على البلاء وعلى الأمراض وعلى الأخطار. اللهم اخرج العين، اللهم اخرجها على وباء وعلى قطع وعلى قتل. اللهم اخرجها، اللهم اخرجها على بتر، على على على ألم، وعلى وجع. اللهم اخرجها اللهم اخرجها اللهم اخرجها. اخرجي يا عينا اخرجي يا عينا اخرجي يا عينا بامر الله. اخرجي يا عينا اخرجي اخرجي اخرجي اخرجي اخرجي اخرجي بامر الله. اخرجي اخرجي اخرجي اخرجي اخرجي اخرجي يا عينا اخرجي بامر الله. اخرجي اخرجي اخرجي اخرجي اخرجي قيئة اخرجي اخرجي اخرجي اخرجي يا عين اخرجي يا عين. يا الله سهل لها يا ربنا سهل لها واخرجها يا ربنا. اخرجي يا عين اخرجي يا عين اخرجي يا عين اخرجي يا عين اخرجي يا عين اخرجي يا عين اخرجي يا عين. بسم الله بسم الله اطفاها يا ربنا اطفاها يا ربنا. واخرج هذا من وصديده اخرجها من القلب والصدر اخرجها من القلب والصدر اخرجها من القلب والصدر اخرجها من القلب والصدر اخرجها من القلب والصدر اخرجها من القلب والصدر اخرجها من القلب والصدر اخرجها يا ربنا من القفا والظهر من القفا والظهر من القفا والظهر. اللهم اخرجها من العقل من العقل والرزانه والرزانه والبكي السديد. اللهم اخرجها يا ربنا من السمع والبصر والنطق. اللهم اخرج العين يا ربنا اخرجها اخرجها يا ربنا اخرجها يا ربنا اخرجها يا ربنا اخرجها يا ربنا اخرجها يا ربنا اخرجها يا ربنا اخرج يا ربنا العين يا مولانا. اللهم اخرج العين على الجمال والبهاء. اللهم اخرج العين اخرجي يا عينا اخرجي بامر الله اخرجي اخرجي اخرجي يا عينا حاجبه حاجزه مانعه رافضه اخرجي يا عينا اخرجي اخرجي اخرجي اخرجي بامر الله وقوه الله وقدره الله. اللهم اخرجها اللهم اخرجها اللهم اخرجها اللهم اخرجها اللهم اخرجها اللهم اخرجها يا ربنا اللهم اخرجها يا ربنا كالرمح كالرمح كالرمح كالرمح كالرمح كالرصاصة كالرصاصة كالرصاصة كالخنجر كالخنجر كالخنجر. اللهم اخرجها اللهم اخرجها. عيونا كثيرة عيونا كثيرة عيونا قديمة عيونا قديمة. اللهم اخرجها اللهم فكها اللهم فكها اللهم اخرجها. ممرضة ممرضة ممرضة ممرضة موهنة موهنة مقلقة مقلقة مورقة مورقة حارة حارة ناسبة ناسبة. اللهم فكها واخرجها يا ربنا فكها واخرجها يا ربنا. اللهم اخرجها بخارا اللهم اخرجها يا ربنا عرقا اللهم اخرجها يا ربنا مع الانفاس اخرجها يا ربنا مع الانفاس اخرجها يا ربنا اخرجها يا ربنا اخرجها يا ربنا مع البصاق. اللهم اخرجها يا ربنا اللهم اخرجها يا ربنا اللهم اخرجها من مسام الجلد يا ربنا من ملابس الشعر يا ربنا من تحت الاظافر. اللهم اخرجها اللهم اخرجها اللهم اخرجها بحولك وقوتك وقدرتك. لا اله الا الله العظيم الحليم. اللهم اخرج العين اللهم اخرج العين اللهم اخرج العين اللهم اخرج العين. تؤثر على العقل والادراك تؤثر على الراس تؤثر على الجسد تؤثر على الاتزان تؤثر على الاستيعاب تؤثر في اليقظه تؤثر في المنام. اللهم اخرجها اخرج يا ربنا شيطانها اخرج يا ربنا ضرها اخرج يا ربنا المها اخرج يا ربنا وجعها اخرج يا ربنا ورمها اخرج يا ربنا المها اخرج يا ربنا عجزها وغلبتها. اخرجي يا عينا اخرجي يا عينا اخرجي بامر الله اخرجي بقوه الله اخرجي اخرجي يا عين اخرجني مخرج صدقه اخرجني مخرج صدقه اخرجني مخرج صدقه اخرجني مخرج صدقه واخرجني مخرج صدقه واخرجني مخرج صدقه واخرجني مخرج صدقه واخرجني مخرج صدقه واخرجني واخرجني واخرجني مخرج صدقه. اللهم اخرج يا ربنا هذه العين اخرجها يا ربنا اخرجها يا ربنا اخرجها يا ربنا اخرجها يا ربنا اخرجها من عليها اخرجها من عليها اخرجها من عليها عاشقا عاقدا عاقرا. اخرجها يا ربنا من عليها اخرجها يا ربنا من عليها عاشقا عاقدا عاقرا. اخرج يا ربنا ذي العين اللهم اخرجها يا ربنا اخرجها يا ربنا سممت اخرجها يا ربنا زلزلت اخرجها يا ربنا اخرجها يا ربنا دمرت اخرجها يا ربنا صرعت اخرجها يا ربنا اخرجها يا ربنا ضرت. اللهم اخرجها يا ربنا اللهم اخرج هذه العين اللهم اخرجها قديمه قويه عظيمه شديده وتتجدد وتتجدد وتتكون وتتخلق في الجسد. اللهم اخرجها اللهم اخرجها اللهم اخرجها اللهم اخرج هذه العين اللهم اخرجها اخرجي يا عينا واخرجني مخرج صدقة واخرجني مخرج صدقة واخرجني مخرج صدقة واخرجني مخرج صدقة واخرجني مخرج صدقة واخرجني مخرج صدقة واخرجني واخرجني واخرجني مخرج صدقة واخرجني مخرج صدقة واخرجني مخرج صدقة واخرجني مخرج صدقة واخرجني مخرج صدقة واخرجني مخرج صدقة واخرجني مخرج صدقة. اللهم اخرج العين، اللهم اخرج العين يا ربنا، اللهم اخرج العين، اللهم اخرج العين، اللهم اخرج العين، اللهم اخرج العين، اللهم اخرج العين، اللهم اخرج العين، اخرج العين يا ربنا وشيطانها، اخرج يا ربنا العين، اخرج يا ربنا العين، اخرجها يا ربنا، اخرجها يا ربنا وجرمها، اخرج يا ربنا العين وكتلتها، اخرج يا ربنا العين وورمها، اخرج يا ربنا العين وألمها ووجعها وأرقها وقلقها وهوسها وهلوستها، اخرج يا ربنا العين، اخرج يا ربنا العين، اخرجها يا ربنا، اخرجي يا اخرجي يا اخرجي اخرجي اخرجي اخرجي مخرج صدقه، يسر خروجها يا ربنا الآن في اليدين والرجلين يا ربنا وقيئة يا ربنا يا ربنا وقيئة وقيئة الآن يا ربنا، اخرجها يا ربنا، اخرجها يا ربنا، اخرجها يا ربنا غائطة يا ربنا وبولة يا ربنا ومع دورتها الشهرية، اخرجي يا عينها واخرجني مخرج صدقه، واخرجني مخرج صدقه، واخرجت الأرض وأثقالها، واخرجت الأرض وأثقالها، واخرجت الأرض وأثقالها، واخرجت الأرض وأثقالها، واخرجني مخرج صدقة، واخرجني مخرج صدقة، واخرجني مخرج صدقة، اخرج يا ربنا عين مسلسلة في الجسد، اللهم اخرجها يا ربنا، افتح مخارجها يا ربنا، لتخرج العيون كلها يا ربنا، اللهم اخرجها من بين الكتفين، اخرجها من بين الكتفين، اخرجها من بين الكتفين، اخرجها يا ربنا من تحت الكتف، اخرجها يا ربنا اخرجها، اخرجها يا ربنا من الشعر الجميل الكثيف الطويل، اللهم اخرجها يا ربنا من الشعر، من الشعر، اللهم اخرجها يا ربنا من عقل الرذيل، افكر سديدة، اخرج يا عينا، اخرج من طمانينة وسكينة، اخرج يا عينا من راحة وسعادة، اخرج يا عينا، اخرج يا عينا، اخرج يا عينا من توفيق، اخرج يا عينا من هدى وتقى وعفاف وغنى، اخرج يا عينا من هدى وتقى ومن عفاف وغنى، اللهم اخرج العين، اخرج يا عينا، الله اكبر، واخرجني مخرج صدقة، واخرجني مخرج صدقة، واخرجني مخرج صدقة، واخرجني مخرج صدقة، واخرجني مخرج صدقة، واخرجني مخرج صدقة، واخرجني مخرج صدقة، واخرجني واخرجني واخرجني مخرج صدقة، واخرجني مخرج صدقة، واخرجني واخرجني واخرجني مخرج صدقة، واخرجني مخرج صدقة، واخرجني مخرج صدقة، اخرج منها، اخرج منها، اخرج منها، اخرج منها مدؤوما مدحورا، اللهم اخرج البلاء والاعداء، اخرج يا ربنا العين، العين، العين، العين، الحاسدة، حاسدة، حاسدة، حاسدة، حاقدة، حاقدة، حارقة، حارقة، حارة، حارة، حارة، حارة، حارقة، حارقة، حارقة، حارقة، حارقة، اخرجها، اخرجها، اخرجها، اخرجها، اخرجها، معجبة، معجبة، معجبة، معجبة، معجبة، مشتهية، مشتهية، مشتهية، مشتهية، مشتهية، متمنية، متمنية، متمنية، متمنية، متهنية، متهنية، اخرجها، اخرجي، اخرجي، اخرجي، بأمر الله، قوة الله، اخرجي، اخرجي يا عينا، اخرجي، اخرجي، اخرجي من الوسامة والجمال، اخرجي من الوسامة والجمال، اخرجي، اخرجي من طيب المعشر، اخرجي بأمر الله، اخرجي يا عينا معطلة، معطلة، معطلة، معطلة، اخرجي يا عينا رابطة، رابطة، اللهم فكها، فكها واخرجها، فكها واخرجها، مسلسلة فكها يا ربنا واخرجها، يا ربنا كالأغلال الموثقة، الموثقة كالأغلال الموثقة المربوطة الثقيلة، اللهم فكها وأخرجها، اللهم فكها وأخرجها، فيها عين جارية، فيها عين، عين، عين، عين، عين، عين، عين، فيها عين جارية، فيها عين جارية، اللهم أخرجها، أخرج يا ربنا العين، بسم الله، أخرجي يا عين، أخرجي يا عين، أخرجي من القلب، أخرجي من الصدر، أخرجي مخوفة، أخرجي يا عين مخوفة، مقلقة على الهم وعلى الغم وعلى الكرب الشديد وعلى ذهاب العقل وعلى ذهاب الإدراك وعلى الخمول وعلى الكسل وعلى الألم وعلى الوجع وعلى الضر، اخرجي يا عينا، اخرجي، اخرجي، اخرجي بأمر الله، اخرجي يا عينا. اخرجي بامر الله، اخرجي يا عينا، اخرجي بامر الله، اخرجي يا عينا، يا عينا اخرجي، يا عينا اخرجي بامر الله، اخرجي بقوه الله، بقوه الله، بسم الله. ثم السبيل يسره، ثم السبيل يسره، ثم السبيل يسره، ثم السبيل يسره، ثم السبيل يسره، ثم السبيل يسره، واخرجني مخرج صدقه، واخرجني مخرج صدقه، واخرجني مخرج صدقه، واخرجني مخرج صدقه، واخرجني مخرج صدقه، اخرج يا ربنا العين، اخرج يا ربنا العين، اخرج يا ربنا العين، اخرج يا ربنا العين، اخرج يا ربنا العين، اخرج يا ربنا العين، اخرج يا ربنا العين، اخرج يا ربنا العين، اخرج يا عينا، اخرج بامر الله، اخرج بقوة الله، اخرج بقدرة الله، اخرج مخرج صدقة، الله اكبر، اخرج بقوة الله، اخرج بامر الله، اخرجها يا ربنا، اخرج يا ربنا العين، اخرج يا ربنا العين، اخرجها يا ربنا، اخرجها يا ربنا، اخرجها يا ربنا، اخرجها يا ربنا، اخرجي اخرجي اخرجي اخرجي اخرجي خرجي خرجي خرجي خرجي خرجي يا عين، خرجي خرجي واخرجني واخرجني واخرجني واخرجني مخرج صدقة، واخرجني واخرجني واخرجني واخرجني واخرجني مخرج صدقة. اللهم اخرج العين، اللهم اخرج العين، ثقلها اخرج يا ربنا العين، عظمها اخرج يا ربنا العين، بلاءها اخرج يا ربنا العين، بأسها ذرها شرها، اللهم اخرج العين، اللهم اخرج العين، شيطانها شيطانها ونفسها ونفسها، يا الله يا رب، اللهم اخرج العين، عين عين ونظرة، عين ونظرة، اللهم اخرجها، اللهم اخرج العين، اللهم اخرج العين، اللهم اخرج العين، اللهم اخرج يا ربنا بؤرتها، يا ربنا يا ربنا وجرمها، يا ربنا يا ربنا وسوءها، يا ربنا وضرها، اللهم اخرجها، اللهم اخرج العين، اللهم اخرجها، اللهم اخرجها، بسم الله، واخرجني مخرج صدقه، واخرجني مخرج صدقه، واخرجني واخرجني، اخرجها يا ربنا من بين الكتفين، اخرجها يا ربنا، اخرجها يا ربنا، اخرجها يا ربنا من الصدر، اخرجها يا ربنا من اخرجها يا ربنا من الرئتين، من الرئتين، من الرئتين، اللهم اخرج العين ثقيله ثقيله كالجبل، اللهم يا ربنا دكها دكا دكا يا ربنا، وانسفها يا ربنا نسفا يا ربنا، واخرجها يا ربنا اخراجا في هذه الساعه، ومن عليها ومن عليها، بسم الله بسم الله، غلت ايديهم غلت ايديهم غلت ايديهم، بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله على الروح والجسد، بسم الله بسم الله بسم الله على الروح والجسد، بسم الله بسم الله على العقل والذهن والذاكرة، بسم الله على القوة والقدرة، بسم الله بسم الله على الجمال والكمال والبهاء والنظارة والشياكة والنظافة، بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله على الإيمان وعلى الدين وعلى الحكمة وعلى الفهم وعلى العلم، بسم الله بسم الله على الطمأنينة والسكينة والسعادة، بسم الله، فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله رب العالمين، فتبارك الله أحسن الخالقين، وصوركم فأحسن صوركم، فتبارك الله، واخرجي مخرج صدقة، واخرجي مخرج صدقة، اللهم أخرجها، أخرجي يا عينا، أخرجي يا عينا، أخرجي بأمر الله، أخرجي يا عينا، أخرجي يا عينا، من الإيمان من الإيمان من الإيمان، ومن اليقين ومن اليقين ومن اليقين، من صلاة خاشعة ومن صلاة خاشعة، من ذكر الله كثير ومن ذكر الله كثير ومن ذكر الله كثير، اخرجي يا عينا على الطاعة والعبادة وعلى الجمال والكمال والبهاء والنظارة والنظافة والنزاهة وعلى العفة والشرف والكرامة، اللهم اخرج العين، اخرجي بأمر الله، اخرجها يا ربنا، اخرجها يا ربنا، اخرجها يا ربنا، اخرجها يا ربنا، بسم الله، واخرجني مخرج صدقة، واخرجني مخرج صدقة، ثم السبيل يسره، واخرجني مخرج صدقة، واخرجني مخرج صدقة، ثم السبيل يسره، واخرجني مخرج صدقة، واخرجني مخرج صدقة، واخرجني مخرج صدقة، واخرجني مخرج صدقة، اللهم اخرج العين، اللهم اخرج العين يا ربنا، مسلسلة يا ربنا ومزلزلة يا ربنا ومهلكة ومهلهلة، اللهم اخرجها، اللهم اخرجها من النفسية، اللهم اخرجها من النفسية، اللهم اخرجها يا ربنا من الإدراك والوعي، اللهم اخرجها من الإدراك والوعي، اللهم اخرجها من القوة والقدرة، من القوة والقدرة، من القوة والقدرة، اللهم اخرجها يا ربنا، اللهم اخرجها يا ربنا، اللهم اخرجها يا ربنا، اللهم اخرج العين، اللهم اخرج العين، اللهم اخرج العين، اللهم انزعها يا ربنا، واخرجها يا ربنا من الدم، من الدم، من الدم والعظم والمفصل. اللهم اخرجها يا ربنا، اللهم اخرج العين، اللهم اخرجها بحولك وقوتك وقدرتك بسم الله، اللهم اخرجها، اللهم اخرجها، اللهم اخرجها كالسكين في الجسد، اللهم اخرجها، اللهم اخرجها طاعنة طاحنة، اللهم اخرجها، اللهم اخرجها طامعة طامعة طامعة طامعة، اللهم اخرجها، اللهم اخرجها حسودة حقودة، اللهم اخرجها منتقمة غاضبة، منتقمة غاضبة، اخرجي بأمر الله حار حار حار، اللهم اخرجها واخرج شرارها، اخرجي يا عينا، اللهم اخرج العين، اللهم اخرج العين واخرج شرارتها، اخرج العين يا ربنا وجمرتها، اخرج العين وجمرتها وشرارتها، وجمرتها وشرارتها، بسم الله بسم الله بسم الله، اطفاها الله أطفأها الله أطفأها الله أطفأها الله أطفأها الله أطفأها الله أطفأها الله أطفأها الله أطفأها الله أطفأها الله أطفأها الله أطفأها الله أطفأها الله أطفأها الله أطفأها الله أطفأها الله أطفأها الله أطفأها الله أطفأها الله أطفأها الله أطفأها الله أطفأها الله أطفأها الله، بسم الله، واخرجني مخرج صدقة، واخرجني واخرجني، واخرجني مخرج صدقة، واخرجني مخرج صدقة، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، وطهركم تطهيرا، وطهركم تطهيرا، وطهركم تطهيرا، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، اطر يا ربنا العين وعملها، اطر يا ربنا العين وضرها، اطر يا ربنا العين يا ربنا وشرها، اللهم اطر يا ربنا، اطر عين العائن يا ربنا، اطر يا ربنا عين العائن، اطر عين العائن يا ربنا، اللهم اطر يا ربنا العين يا ربنا عملها وضرها يا ربنا، ونفسا معها يا ربنا، وحسدها وحقدها وغضبها يا ربنا، وشرها يا ربنا، اللهم أبطل يا ربنا العين، العين أبطلها يا ربنا، وأخرجها وأخرجني مخرج صدقة، وأخرجني مخرج صدقة، وأخرجني مخرج صدقة، وأخرجني مخرج صدقة، وأخرجني مخرج صدقة، وأخرجني وأخرجني وأخرجني وأخرجني وأخرجني وأخرجني مخرج صدقة، ذلك يوم الخروج، بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله، خرجت بحول الله، خرجت بقوة الله، خرجت بفضل الله ورحمته بنا، خرجت خرجت العين، خرجت خرجت خرجت بسم الله، خرجت خرجت بسم الله، خرجت بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله، اخرج اخرج منها، فخرج فخرج منها، فخرج فخرج منها، اخرج اخرج منها، فخرج منها فخرج منها، اللهم اخرج العين، اللهم اخرج العين وشيطانها، اخرج العين وضرها يا ربنا، وشرارها يا ربنا، وألمها ووجعها يا ربنا، وورمها يا ربنا، وخمولها وكسلها يا ربنا يا ربنا، وضرها يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا، وغياب وعيها يا ربنا، اللهم اخرج يا رب العين، العين العين العين العين، اخرج يا رب العين، اثرت على العقل والادراكي والذهني والسمعي والبصري والنطق، اثرت على جلدي، واثرت على الظهر، واثرت على الشعر، اللهم ابطلها واخرجها، اثرت على النفسيه، اثرت على النفسيه، سببت ضيقا شديدا، هما وغما وفردا وسوءا، يا ربنا يا ربنا يا ربنا، ابطل عملها، اللهم اخرجها، اخرجي اخرجي اخرجي، واخرجني مخرج صدقه، واخرجني مخرج صدقه، واخرجني مخرج صدقه، الله اكبر، واخرجني مخرج صدقه، واخرجني مخرج صدقه، واخرجني مخرج صدقه، واخرجني مخرج صدقه، واخرجني واخرجني واخرجني واخرجني واخرجني مخرج صدقه، واخرجني مخرج صدقه، واخرجني مخرج صدقه، واخرجني مخرج صدقه، واخرجني مخرج صدقه، الله اكبر، اللهم اخرج العين يا ربنا، يا ربنا يا ربنا بسلاسه وسهوله، يا ربنا ارنا رحمتك يا ربنا، اللهم يسر فروجها يا ربنا، اللهم اخرجها يا ربنا من عليها يا ربنا، وضرها وسوءها يا ربنا، وورمها والمها ووجعها وخمولها وكسلها يا ربنا يا ربنا يا ربنا، اللهم رحمتك نرجو، فلا تكلنا الى انفسنا طرفه عين، واصلح لنا شاننا كله، لا اله الا انت، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم